طيب، القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى المتفق عليها، المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة تبين لنا أصلا وقاعدة من قواعد من المقاصد الشرعية، من مقاصد الشرع، وهي أن الشرع أتى على تيسير المكلفين ولم يأتي بالتعسير. ومن ثم قال الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاستقر في شرعنا أن المشقة إذا حصلت تجلب التيسير، ولكن لا بد من تحديد معنى المشقة هنا. فالمراد أولا أن أصل الشرع أتى على سبيل التيسير، فقيامنا لصلاة المغرب والعشاء آنفا هذا ليس فيه تأثير أصلا، لأن مبنى الشريعة على التيسير. فكون وجود مشقة في ذهابنا وإيابنا ووضوئنا وغسلنا، هذه المشقة غير ملتفة لها في الشرع أصلا. فهذه المشقة قد يوجد شيء من المشقة لكنه لا يلتفت إليها أصلا. طيب، هل في الشرع مشقة؟ الأصل لا، لكن قد تكون مشقة على بعض المكلفين في بعض الصور. فمثلا بعض الناس قد يكون عاجزا عن الوضوء فيتيمم لوجود مرض عنده مثلا، أو أن الماء يؤذيه ونهاه الطبيب، فهذه مشقة طارئة على بعض المكلفين. وأحيانا تكون مشقة عامة لكنها تكثر في بعض الحالات، فحينئذ توجب التيسير، مثل مشقة السفر. كلنا يسافر، وإذا سافرنا سهل لنا الشرع ويسر علينا بتقديم الصلاة أو تأخيرها مع قصر الرباعية، فهذا تيسير. لكن هل الأصل الذي هو 4 ركعات فيه عسر أصلا؟ لا، لكن العسر قد يلحق بعض الناس في السفر في حالات. إذن المشقة المقصود بها هنا المشقة الطارئة على بعض المكلفين، أو المشقة الحاصلة في بعض الحالات. وأما في أصل الشرع فكل المشاق الموجودة في الأحكام الشرعية مشاق مغتفرة من حيث الأصل. فمشقة الوضوء في البرد صحيح أنها قد توجد مشقة، لكنها إن كانت لا توصل العبد إلى الهلكة والموت فهي مشقة مغتفرة لا يلتفت إليها، وهذا ما سيأتي بيانه بعد قليل. إذن المعنى العام للقاعدة أن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه. وكما قلنا إنما هذا في بعض الأحكام في بعض الصور، على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. أسباب التخفيف، ما هي الأسباب التي بالاستقراء عرفنا أنها إذا وجدت يحصل التخفيف؟ ذكر العلماء الإمام السيوطي وغيره لها 7 أسباب. السفر، وهذا بين، ألا ترى أن المسافر إذا سافر له التقديم والتأخير في الظهرين والعشاءين، وله قصر الرباعية، وله أن يفطر في رمضان، وتسقط عنه الجمعة، على تفصيل السفر الطويل. الثاني المرض، فإذا مرض العبد فإن ذلك يوجب عليه التسهيل والتيسير في مسائل كثيرة، ألا ترى أن المريض له أن يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، وله الفطر في رمضان. الإكراه، الثالث الإكراه، فمن أكره على أن يفطر في رمضان بإكراه ملجئ، أي من إكراه من قادر على أن يوصل الأذى إليه وكان يسبب له حرجا وعنة ومشقة، جاز له أن يفطر وأن يأكل ولكنه ليس آثما. بل لو أكره مرء على كلمة الكفر وهدد بالقتل مثلا، فلو نطق كلمة الكفر لم يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه سبب للتخفيف والتيسير، فنطق الرجل بكلمة الكفر. النسيان، كذا النسيان، فمن نسي صلاة فلا إثم عليه، وكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذا المحرم، لو أنه غطى رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا فيزيل الطيبة ويزيل الغطاء عن رأسه ولا إثم عليه ولا فدية. وكذا المرأة إن غطت وجهها بلا عذر، لم يكن ثمة أجانب، فغطت وجهها ناسية لحرمة تغطية الوجه عند عدم وجود الأجانب، فإنها حينئذ لا يلزمها في ذلك شيء. هذا في النسيان. وكذا في الجهل، فمن غطى رأسه ناسيا وهو محرم، أو تطيب ناسيا، أو غطت وجهها بلا حضرة أجانب ناسية، فإن ذلك كله لا حرج فيه، والمعذرة جاهلة بالحكم فإنه لا حرج فيه ولا يلزمها في ذلك شيء. العسر وعموم البلوى، فإذا وجد عسر وعنة على المسلم فإن ذلك يوجب له المشقة والتخفيف والتيسير في مسائل عديدة. فمثلا نلاحظ أن المطر إذا نزل، وكان عند أصحابنا قالوا إذا كان مطرا يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فثمة عسر على الناس أن يأتوا للمغرب ويرجعوا للعشاء، فهذا ثبت أن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، بين العشاءين خاصة في مذهب الحنابلة، فلا يصح عند الحنابلة أن يجمعوا بين الظهرين من أجل المطر، بل يجوز لهم بين العشاءين أن يجمعوا من أجل المطر ومن أجل الوحل إذا كان وحل ويشق على الناس، أو الريح الشديدة الباردة، على تفصيلات ربما درستموها في الفقه. النقص المراد به النقص الذي يكون عند بعض الناس وهم المجنون والصبي، فهؤلاء عندهم نقص في العقل يوجب التخفيف والتيسير، ولذا لا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي، ولكن يعلم الصبي الصلاة وإلى غير ذلك. إذا حصل التخفيف وحصل سببه، فما هي أنواع التخفيف؟ فالتخفيف على سبعة أضرب أيضا، إما أن يكون إسقاطا، تخفيف فيه إسقاط لشيء واجب، ما المثال منكم؟ نعم، الحائض تسقط عنها الصلاة، تنقيص قصر الصلاة الرباعية، أحسنت، إبدال، أحسنت، الواجب الوضوء، فلما شق عليه لبرد شديد وليس عنده ما يسخن الماء انتقل إلى بدله وهو التيمم. طيب واحد حلف وقال والله لا أفعل كذا ثم فعله، فالواجب الكفارة، ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو تحرير الرقبة، لا يستطيع هذا كله، فالبدل صيام 3 أيام. تقديم، رخصة تقديم الصلوات في السفر قدمها إلى وقت الأولى، تأخير أخرها كذلك، ترخيص يعني شيء حرام فحصلت الرخصة فصار حلالا، أكل الميتة للمضطر، طيب هات مثال آخر غير أكل الميتة للمضطر، الحج، أنا أريد شيئا حراما صار حلالا، شرب الخمر برجل، أحسنت، غص بلقمة ولم يجد أمامه إلا خمر، فحينئذ حل له أن يأخذ، لكن بقدر إزالة الغصة لا أن يشرب القارورة كلها. تغيير، رخصة تغيير صلاة الخوف، أحسنت، فالصلاة الأصل أن تصلى وأن تستقبل القبلة بصفة معينة معروفة، لكن حين الحرب وشدة الخوف وكون العدو قريبا، فيخشى لو أديت الصلاة على صفتها المعروفة لبغتهم العدو وهجم عليهم، فحينئذ حصل ترخيص وتسهيل فتغيرت صفة الصلاة وثبتت بأكثر من 6 أوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشقة التي توجب التيسير، أي مشقة؟ المشقة تأتي على نوعين، مشقة لا تنفك عن العبادة كخروجنا الآن، فمكثنا وجلوسنا في القاعة لا شك أنه أقل مشقة من قيامنا، فكوننا قمنا ومن لم يكن متوضئا توضأ ولم يجد الماء فذهب يبحث عن الماء، فلا شك أنه حصل له نوع من المشقة، لكن جميع المشاق المرتبطة بما أمر به الشرع مشاق مغتفرة لا يلتفت إليها، فإن زادت عن الحد المعتاد فحينئذ لنا فيها كلام آخر، فنأتي للنوع الثاني وهي المشقة التي تنفك عن العبادة غالبا. المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا كمشقة قيامنا وصيامنا في رمضان مثلا، هذه لا تنفك عن العبادة، فهذه غير معتبرة ولا يلتفت إليها. أما إن زادت عن القدر المعتاد الذي وكانت مشقة زائدة عن الغالب، فحينئذ تأتي على 3 أصناف، إما أن تكون مشقة عظيمة فادحة لا يختلف في فداحتها وعظمها، كمشقة رجل في الصحراء سيموت ويهلك لشدة جوعه، فرأى ميتة لا تحل له، فهل يجوز له أن يأكل؟ بل يجب أن يأكل، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه مشقة عظيمة فادحة، وأحيانا تكون مشقة يسيرة زائدة عن المعتاد لكنه لا يلتفت إليها، كرجل قيل له تعالى صلي مع المسلمين، قال عندي صداع خفيف لا أريد أن أصلي، أو عنده وجع يسير في ضرسه، فهذا كله لا يلتفت إليه، وإن كانت العبادة تنفك عنه إلا أنه لا يلتفت إليها. لكن الإشكال أن بعض المشاق متردد بين العظيم الفادح وبين اليسير الخفيف، وهو منفك عن العبادة، فهل نلحقه بالعظيم الفادح أم نلحقه باليسير الخفيف، أم هو محل اجتهاد؟ هو محل اجتهاد، فإن اقترب من العالي الفادح ألحقناه به، وإن نزل إلى الخفيف اليسير فلا يعتبر حينئذ. المشقة تجلب التيسير، وهذه أخذنا عليها الآن أثناء الكلام، أخذنا عليها فروعا فقهية عديدة فيما ذكرنا. الآن نأتي لقواعد مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. أول هذه القواعد: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. أما الشطر الأول منها فقد ذكره بعض أهل العلم، وهم ومنهم الإمام الزرقشي رحمه الله في كتابه المنثور، ونسبه إلى الإمام الشافعي رحمه الله. فالمشهور أن أول من نطق بهذه العبارة إذا ضاق الأمر اتسع هو الإمام الشافعي رحمه الله. وأما إذا اتسع ضاق فهو مفهوم المخالفة للقاعدة السابقة للشطر الأول، ونطق به ابن أبي هريرة أحد أئمة الشافعية فيما نسبه إليه الإمام الزرقشي رحمه الله تعالى في كتابه المنثور. وهذه القاعدة تؤكد لك معنى أن المشقة تجلب التيسير، فإذا ضاق الأمر على المكلف في عبادة أو في واجب ما اتسع عليه الحال فجاء التيسير والتخفيف. فمثلا من حدثه دائم كصاحب سلس البول مثلا وسلس الريح، فإنه لا يستطيع حينئذ أن يتوضأ وضوءا ولا يخرج منه شيء لأنه مصاب بهذا السلس، فضاق عليه الأمر فاتسع في الحكم الشرعي، فما الواجب عليه؟ أن يتوضأ ويتحفظ ويصلي ما شاء من الصلوات بعد دخول وقتها، فيصلي المغرب مثلا وسنتها، وله أن يتنفل إلى أن يخرج الوقت، فاتسع عنده الأمر مع أن الخارج ما زال خارجا. ولكن إذا اتسع عليه الأمر، هو كان ضيقا عليه فاتسع في الحكم صح؟ طيب إذا اتسع عليه الأمر فما الحكم؟ يرجع كيف يتسع عليه؟ لو أن هذا المحدث حدثا دائما قال إني عادة بعد صلاة العصر إذا دخل وقت العصر يكون الحدث مستمر، لكن أحيانا بعد دخول دورة المياه ينقطع لمدة نصف ساعة ويقف، ثم بعد ذلك يعود ولا يقف ولا يستطيع إيقافه، اتسع عليه الأمر صح؟ فماذا نقول له؟ إذن يضيق عليك الأمر، فيلزمك أن تصلي العصر في هذا الوقت الذي تعلم أن الحدث ينقطع فيه. إذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع عليك يرجع ضيقا كما كان. طيب كذلك كتب عندك في المثال الموجود المعسر بالدين. أولا من هو المعسر؟ نتصور المسألة رجل أعطى آخر مالا مقداره 10,000 ريال، هذا الرجل الذي أخذ المال دائن أم مدين؟ مدين أحسنت، هذا المدين لا يخلو، إما أن يكون عنده 10,000 وزيادة وزائدة عن حاجته، فما الحكم في حقه إذا طولب؟ يجب عليه الوفاء، هذا نسميه في اصطلاحنا غني، ومماطلته للمطالب ظلم، مطل الغني ظلم، هذا من؟ الغني، هذا واحد. الثاني رجل عنده 5,000 فقط والزائد لا ليس عنده وهي زائدة عن حاجته 5,000، هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ يسمى مفلسا. إذن من هو المفلس؟ الذي دينه أكثر من ماله. إذن عنده مال لكنه لا يكفي للعين، هذا نسميه ماذا؟ المفلس. هذا يحق للغرماء أن يطالبوا الحاكم بالحجر عليه، أن لا يتصرف في الأموال التي عنده حتى يسدد الناس، هذا سميناه من؟ سميناه إيش؟ المفلس. نأتي للثالث. الثالث ليس عنده 10,000 كلها، ليس عنده إلا ريال. طيب عنده سيارة وعنده جوال، نقول هذه حاجات أصلية عنده، لكن زائد عليها ليس عنده إلا ريال، هذا ماذا نسميه؟ المعسر. إذن الناس صاروا المدينون إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون مفلسا، وإما أن يكون معسرا. المعسر ما الحل معه؟ يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. هذا الأمر ضاق عليه، وإذا ضاق الأمر اتسع فلا نطالبه، بل يجب إنظاره حتى ييسر الله عليه. وأن تصدقوا خير لكم. طيب هذا الرجل لما كان معسرا قلنا لا تطالبه بشيء، صح؟ فأتى رجل وأعطاه هدية 20,000 ريال، اتسع الأمر، فماذا نقول؟ فضاق عليه فيلزمه الوفاء. طيب واحد أعطاه هدية 5,000 ريال، هل هو معسر الآن؟ ارتفع وصار إيش؟ صار مفلس. هل يحق لنا المطالبة بالحجر عليه في هذا المال؟ الجواب نعم، وقبل قليل لم يكن، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. وهذا أمثلته واضحة وكثيرة وبينة. طيب أحيانا يكون الأمر فيه ضرر شديد على المكلف، وهذا الضرر هذا الضرر الموجود على المكلف بسبب أنه منع من حرام أن يفعله، فكان من التيسير الذي جاء به الشرع أن الضرورات إذا وقعت تبيح المحظورات. والضرورات المقصود بها هنا جمع ضرورة، وهي التي يصل بها المكلف إلى مشقة فادحة عظيمة كخوف هلاك نفسه. وأما إذا وجدت مشقة ولم تصل إلى هذه الدرجة التي فيها هلاك نفس أو تلف عضو ونحوهما، فحينئذ تكون حاجة ولا تسمى ضرورة. ومثل لهم الإمام الزركشي رحمه الله بمثال، فقال إن من كان في مكان مثلا واضطر لأكل محرم وإلا مات وهلك، فنقول قد نزلت به ضرورة أم حاجة؟ ضرورة. وأما إن كان جائعا ويستطيع أن يتحمل ووجد ميتة، لكنه يستطيع قادر أن يتحمل صحيح مشقة، فهذه نسميها حاجة. وما الذي يبيح المحظورات؟ الضرورات. وأما الحاجات فالأصل أنها لا تبيح المحظورات، وهذا أمثلته كثيرة، منها ما ذكر لك في الكتاب أكل الميتة للمضطر، ومنها الغيبة، فالغيبة محرمة، ولكن من استشارك في رجل خاطب مثلا فإنه يجوز لك أن تذكر عيوبه، ونص على ذلك الإمام الأصحاب رحمه الله، ومنهم الإمام الحجاوي في الإقناع. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنك لا تذكر له كل ما تعرفه من العيوب، وإنما تذكر له ما يحتاج إليه فقط، لأن الأصل التحريم، وإنما جاز هذا للضرورة. إذا ثبت هذا، فلو أن رجلا صال عليه حيوان، يعني هجم عليه حيوان ولم يستطع دفعه، كبعير هاج عليه ولم يستطع دفعه بعصا ولا بصراخ ولا بحجر، ولم يستطع دفعه إلا بالقتل، فما حكم قتله حينئذ؟ يكون جائزا، والضرورات تبيح المحظورات. إذا ثبت أن الضرورات تبيح المحظورات، فهل تبيحها مطلقا أم بشروط وقيود؟ لا شك أنه بشروط وقيود وبقدر محدد. فأتت القاعدة الثالثة تقول لك ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ألم تروا أني قلت لأخينا الفاضل قبل قليل لما قال إن من وجد خمرا أمامه وغص بلقمة جاز له أن يشرب من الخمر، بأي قدر؟ أن يشرب كل الخمر الذي أمامه؟ لا، وإنما قدر ما يزيل الغصة فقط، هذا إذا لم يجد غيره قريبا منه خشي على نفسه الموت والهلك. إذن الضرورة تقدر بقدرها. وكذلك في أكل الميتة للمضطر الذي كان في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلك، جاز له أن يأكل من الميتة قدر ما يقيم صلبه فقط ولا يزيد على ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها. طيب، الضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات. رجل في الصحراء، وبينما هو في الصحراء تعطلت سيارته وفني وقود السيارة وفني الماء الذي معه، فصار يمشي يهيم على وجهه، وإذا به يرى حظيرة فيها غنم، فبحث عن صاحبها فلم يجده، فأخذ شاة وذبحها. السؤال، هل أولا هل يجوز له أخذ هذه الشاة بلا استئذان من حيث الأصل، وتحت أي قاعدة يدخل من حيث الأصل، يجوز أم حرام؟ حرام. هذه مرت معنا في قاعدة، ما هي؟ الأصل في مال المعصوم التحريم. أحسنت. طيب، هذا الرجل يخاف عن نفسه الموت والهلكة، لو انتظر حتى يبحث عن صاحبه الذي ربما ذهب إلى المدينة وترك غنمه في هذا المكان، لربما مات، يجوز له أن يأكل من هذه الشياهة الآن؟ يجوز. أكل منها، بعدما أكل منها أتى صاحبه فطالبه بالضمان، فهل يجب عليه الضمان أم لا؟ يجب عليه الضمان. طيب، هو مضطر، نقول الاضطرار أحل له أكل المحرم، صحيح، ولكنه ليس معنى هذا أن يسلم من الضمان. ولذا أتت القاعدة التي بعدها تقول لك الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم، أنت مضطر فيجوز لك ذلك، ولكن إتلاف المال سبب للضمان، إتلاف المال مال المعصوم سبب للضمان، فيلزمك الضمان حينئذ. ولذا مثل لك هنا بمن أشرف على الهلاك فأكل من مال غيره. رجل يقود سيارته، وبينما هو يسوق سيارته وإذا بطفل صغير يعرض له في الطريق، فإما أن يدعس الصبية فيهلك، وإما أن يتجه إلى سيارة أخرى فيصدمها، فماذا يفعل؟ يصدم السيارة المجاورة أم يدعس الصبي؟ يصدم أكيد. وطيب، الاضطرار هذا أليس حلالا؟ أليس حلالا أن يصدم السيارة الآن؟ بلى، هو حلال في حقه الآن، ولكن هل عليه ضمان التلف؟ الجواب نعم، عليه ضمان التلف. وثمة قاعدة، لو كان الوقت واسعا، ولا إذا ضاق الأمر اتسع، فما ليس متسعا، ثمة قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تضبط لك هذا. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن. أمثل لها بمثال واحد وأنتقل. رجل الذي كان قبل قليل في الصحراء وأكل من الشاه، سؤالي، الضرر الذي كان عليه ضرر من الشاه أم ضرر من الجوع؟ الشاة لما كانت في الحظيرة هل آذته؟ إذا دفع الضرر الذي نزل به بذبح الشاة، فهل يضمنها لصاحبها أم لا؟ يضمنها. طيب، الرجل الذي في الصحراء الآخر لما هجم عليه البعير وحاول أن يدفعه ولم يندفع إلا بقتله، يضمنه أم لا؟ أحسنتم، لا يضمنه. طيب، ما الفرق بين الشاة وبين البعير هنا؟ الشاة لم تكن مؤذية له، كانت مسكينة لوحدها في الحظيرة، هو الذي آذاها وقتلها، إنما الأذى من الجوع، فدفع أذى الجوع بذبح الشاة. من أتلف شيئا لدفع أذاه به، ذبحها لدفع الأذى عنه، فإنه يضمن. ومن أتلف شيئا لأنه آذاه، من أتلف شيئا لدفع آذاه له فإنه المعذر، هذا الذي نعم هذا لا يضمن، فإنه لا يضمن. هذا يضبط لك هذا الأمر. هذه القاعدة الثالثة، نظنتها الرابعة.